نعيشه اليوم. نحتاج إلى إصلاح، إلى إصلاح البيوت. لن يصلح المجتمع إلا بصلاح البيت، ولن يصلح البيت إلا بصلاح الرجل وصلاح المرأة، بل صلاح المرأة مقدم على صلاح الرجل. فكم من رجل عظيم كان من خلفه امرأة عظيمة، وكم من بيوت فسدت بسبب فساد نسائها. فكما ختمنا وقلنا أنت سلاح ذو حدين، بارك الله فيك، وخير المتاع المرأة الصالحة، خير المتاع المرأة الصالحة. وأنا إذ أبدأ اليوم وأوجه لك الكلام حتى تقومي بالدور المطلوب، وحتى تستشعري الخطر، وحتى تتحملي المسؤولية. فالأعداء يحاصروننا من كل الجهات، فالأعداء طوقونا منك، واستخدموك أنت السلاح، استخدموك أنت السلاح في تفكيك هذا المجتمع، فلا تكوني ألعوبة في أيديهم. كنت وسأروي لكم في نهاية الحديث من أخبار البلاد التي زرتها، بلاد الطوفان وبلاد الزلزال. سألتهم كيف بدأ الفساد، قالوا لي مجتمعات أندونيسيا كانت من أفضل المجتمعات وأشدها تمسكا بدين الله، فما الذي حدث؟ هم يقولون، شاهد من أهلها قال اختلط الرجال بالنساء، فبدأت علامات الفساد تظهر في كل مكان. كيف فسدوا؟ فسدوا يوم أن خرجت المرأة من بيتها واختلطت بالرجل، وأصبحت تنافس الرجال على أماكنهم، وتساير الرجال في مجتمعاتهم، ففسد مجتمع هو من أكبر المجتمعات المسلمة، تعدادهم 220 مليون، رابع أكبر دولة في العالم، لكنهم غثاء إلا من رحم الله. وسأروي لك ولك من الأخبار. أمة الله، أنت الأساس في كل شيء، أنت الأساس في صلاح المجتمع، بل أنت كل شيء. وما أجمل ما قيل في المرأة، قيل أنت نصف المجتمع، ثم أنت تلدين النصف الآخر، فأنت المجتمع كله. أنت نصف المجتمع، المجتمع يقوم على رجل ومرأة، ثم المرأة هي التي تلد النصف الآخر بل تربيه، فهي المجتمع كله. أجل أمة الله، أنت الأم، أنت الزوجة، أنت العمة والخالة والابنة، أنت كل شيء. الحياة الزوجية شراكة بين الرجل وبين المرأة، هذه الشراكة تحتاج إلى تجاوب من الطرفين، وتعاون من هذا ومن تلك لتحقيق السعادة المنشودة. وما طرق الرجل باب الزواج إلا بحثا عن السعادة، وما طرقت المرأة ووافقت إلا بحثا عن السعادة. لكن دور المرأة في إرساء قواعد السعادة أعظم من دور الرجل، دور المرأة في إرساء قواعد السعادة في البيوت أعظم من دور الرجل. فالمرأة تستطيع أن تجعل بيتها جنة من الجنات، وتستطيع أن تجعله جحيم ومكان لا يطاق. هي تستطيع أن تفعل ذلك هذا، وتستطيع أن تفعل ذاك. اليوم الرجل يريد مكانا يأوي إليه، يجد فيه الراحة، يجد فيه السكينة والطمأنينة. مشاكل الرجال، هموم الرجال، تكاليف الحياة، كلها تنصب على كاهل الرجال، فهم يتحملون المسؤولية. يريدون إذا وصلوا إلى بيوتهم أن ينسوا العالم الخارجي، وتستقبلهم الزوجة بكل حب وحنان. ما أسوأ المرأة التي حين يدخل زوجها إليها، فبدل أن تبدأ بالسلام تبدأ بالشكاوي والألم، بدل أن تبدأه بالسلام وبالتحية والابتسامة تبدأ إليه ببث الشكاوى وبث الهموم. هو في غنى عن هذا كله، فلقد جاءها محملا بكثير من مثل هذا. يحتاج الرجل إلى من تجدد نشاطه وترفع همته وترفع معنوياته، حتى يستطيع أن يؤدي رسالته نحو ربه ومجتمعه ودينه. وإذا أردت أن تعرفي دور المرأة اقرأي من أخبار خديجة، اقرأي من أخبار خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف كان أثرها على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءها خائفا ففتحت صدرها، ففتحت صدرها أمانا، أمانا له صلى الله عليه وسلم. آذوه بالكلام فواسته وحلو عباراتها، قاطعوه فأعطته مالها، اتهموه فدافعت عنه بكل قواها. جاءها خائفا مترددا يقول دثروني زملوني، قالت والله لا يخزيك الله. جاءها خائفا يقول دثروني زملوني، فقالت له والله لا يخزيك الله. فهي تعرف من هو، فهي رضي الله عنها تعرف من هو. فكانت خديجة أعظم هدية من الله لنبيه، كانت خديجة رضي الله عنها أعظم هدية من الله لنبيه. وكان الله يرى ويسمع ويكتب عمل خديجة التي كانت أول بشر استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أتاه جبريل يوما قائلا هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام، أقرئها من ربها ومني السلام، وقل لها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يقرئها ربها السلام. هل تفكرتي؟ هل تدبرتي وتأملتي؟ وما كان هذا إلا للدور العظيم الذي قامت به خديجة من أجل نصرة هذا الدين. وما نسي النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، ولا نسي أثرها من بعد موتها. واستني يوم أن عاداني الناس، أعطتني يوم أن حرمني الناس من مالها وشرفها وعطائها كله من أجل نصرة هذا الدين. فلا عجب أن يقرئها ربها السلام. أرجوك اقرأي سيرتها، فلقد انشغلت نساؤنا بالقصص الهابطة، وانشغلت بأخبار نساء لا يستحقن أن تقرأ أخبارهن. فاقرأي خبر خديجة وتدبري وتمعني في دورها العظيم الذي قامت به، واعملي بعملها وسيري على أثرها. فنحن والله نحتاجك داعية عاملة، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أردت من حديثي أن تعرفي قيمتك، وأردت من حديثي أن تعرفي مكانتك. فالرجال لا يستطيعون أن يقوموا بأدوارهم إلا إذا قامت بها النساء، إلا إذا أنت قمت بدورك كما يجب. هذا هو الخطر العظيم الذي نواجهه اليوم. يريدون أن يشغلوك عن القضية، يريدون أن تكوني ألعوبة في أيديهم، يريدون أن تكوني بضاعة تباع وتشترى. لا بد أن تعرفي أيتها الغالية أن المعركة بين الحق والباطل معركة مستمرة قائمة. المعركة بين الحق والباطل معركة مستمرة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأنت بارك الله فيك جزء من المعركة، بل على عاتقك الجزء الأكبر من هذه المعركة. فأنت مطالبة بدعم الصفوف الخلفية، وأنت مطالبة بمساندة الخطوط الأمامية، فأنت مربية الأجيال، وأنت صانعة الأبطال. ولله در القائلة لست من تأسر الحلي صباها. فكنوز قلائد القرآن وحجاب الإسلام فوق جبيني، مش على كتفي، اسمعي، وحجاب الإسلام فوق جبيني هو عندي أبهى من التيجاني. لست أبغي من الحياة قصورا، فقصوري في خالدات الجنان. نسمع بارك الله فيك كثيرا عن تساقط بيوت وانفصال أهلها لأتفه الأسباب، كثرت معدلات الطلاق في المجتمعات، وما كان ذلك ليكون إلا لأن الحقوق ضيعت، إلا لأن الحقوق ضيعت وفرط في الواجبات. إن الله أخي لم يأمرك بالجهاد وما أمرك بالجمعة ولا بالجماعات، لكن فتح لك أبواب الجنان كما فتحها للرجال. ما أمرك بالجهاد ولا أمرك بالجمعة ولا بالجماعات، ولكنه فتح لك أبواب الجنان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. أعيد عليك الكلام: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. اسمعي حتى تعلمي حق الرجل عليك، وأنا لست أذكرك بحق الرجل فقط، لكني في يوم قادم وفي اجتماع آخر سأذكر الرجال بحقوقك أنت، لكني أردت أن أبدأ بك أنت، فأنت صلاح المجتمع بصلاحك وفساد المجتمع بفسادك أنت. قال صلى الله عليه وسلم مبينا حق الرجل على المرأة: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي رواية أخرى زاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه. وإليك مزيدا من الأخبار النبوية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. كم من امرأة باتت وعليها اللعنات وهي لا تبالي، كم من امرأة باتت عليها من اللعنات وهي لا تبالي. قال جابر: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده بأيديهم، والمرأة الصاخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. رواه الطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. أنا أعلم بارك الله فيك أن بعض الأزواج سيء الأخلاق، أنا أعلم وعندي خبر يقين وأخبار من هنا ومن هناك ومن هنا من هنا ومن هناك أن بعض الأزواج سيء الأخلاق سيء العشرة، والله أعلم بما يحدث في البيوت، لكن أنت لا تطلبي رضاه، أنت تطلبي رضا من؟ أنت تطلبي رضا الله. فإن أطعتيه وتحملتيه وصبرتي على أذاه فلك من الله الأجر والثواب، فاطلب الأجر من الله، لا تطلب الأجر من الزوج، وابتغي رضا الله أولا في كل فعل تفعليه. واعلمي أنك إذا أحسنتي وأطعتي وتجملتي وتزينتي إنما تطيعين الله ورسوله، ولعله بصبرك ودعائك يهديه الله كما هدى كثيرا من الرجال. وكم سمعنا عن هداية رجال أسباب هدايتهم المرأة الصالحة بصبرها وتحملها. وأنا إذ أتكلم عن حقوق الرجال عليك أعدك أن أدافع عنك وأن أذكر الرجال بحقوقك أيضا، لكني بدأت بك لأنك أنت الأهم. ما المطلوب منك في البيت؟ المطلوب منك السمع والطاعة في المعروف ليس في المعصية، السمع والطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تزيني له واحفظيه في نفسك، احفظي سره، أحبي أهله، اسعي في طلب راحته، كوني له أبا وأما فأنت مصدر الحنان، لا تثقلي عليه الطلبات، ولا تخرجي من بيته إلا بأمره. افعلي ما يحب وتجنبي ما يكره، افعلي ما يحب وتجنبي ما يكره. وإليك هذا الخبر بين زوج وزوجته في ليلة الزواج. قال القاضي شريح عن ليلة زواجه، قال القاضي شريح عن ليلة زواجه من زينب بنت جرير يحدث بها الشعبي، قال فلما خلى البيت راح أهل الفرح، قال فلما خلى البيت دنوت منها فمددت يدي إلى ناصيتها فقالت على رسلك يا أبا أمية انتظر. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله وصحبه، أما بعد فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأجتنبه، فإنه قد كان لي منك منكح في قومك، فإنه قد كان لي منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك، كنت أقدر أخذ غيرك وأنت تقدر تأخذ غيري، لكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت أمري فاصنع ما أمرك الله تعالى به، أنت قد ملكت أمري فاصنع ما أمرك الله تعالى به، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك ولجميع المسلمين. خطبت به في ليلة الزواج، فبدأت بخطبتها تلك. قال يقول شريح للشعبي فأحوجتني يا شعبي أن أرد عليها بمثل ما قالت، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله وصحبه، أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظا لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها، ما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت كيف محبتك لزيارة الأهل، كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت ما أحب أن يملني أصهاري، كل يوم أنا طاق الوجه عندهم، ما أحب أن يملني أصهاري. قالت فمن تحب من جيرانك يدخل دارك فآذن له، ومن تكره منهم فلا آذن له. قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. ففهمتها. قال فبت معها يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معها حولا سنة كاملة لا أرى منها إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول يعني دارت عليهم سنة، جئت من مجلس القضاء فإذا أنا بعجوز في الدار تأمر وتنهى. قلت من هذه؟ قالوا فلانة أم حليلتك، ما جاتهم إلا بعد سنة، مش ثاني يوم الصباح إلا الأم مصبحة عليهم. قال أم حليلتك. قلت مرحبا وأهلا وسهلا. فلما جلست أقبلت العجوز فقالت السلام عليك يا أبا أمية، فقلت وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا. قالت كيف رأيت زوجتك؟ قلت خير زوجة وأوفق قرينة، لقد أدبت فأحسنت الأدب. اسمعي بارك الله فيك ماذا يقول لها، لقد أدبت فأحسنت الأدب، عاما كاملا حولا كاملا ما رأيت منها ما يسوءني. واسمعي يا أم المستقبل، لقد أدبت فأحسنت. ثم قالت العجوز قولا عجيبا، اسمعيه بارك الله فيك، إن كنت أما أم كنت بنية، إن لم تكوني زوجة فأنت في طور الإعداد إن شاء الله حتى تكوني زوجة وأما. قالت يا أبا أمية إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين، إن المرأة لا يرى أسوأ منها حالا في حالتين. قلت وما هما؟ قالت إذا ولدت غلاما أو حضيت عند زوجها، إذا ولدت تبدأ تدلع على زوجها، إذا ولدت تبدأ تتدلع على زوجها، أو حضيت عند زوجها أظهر لها حبه. فإن رابك مريب منها فعليك بالصوت، فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة. اسمع الأم، أم من؟ أم الزوجة. اليوم خراب البيوت أكثر من من أمهات الزوجات. والله الذي لا إله إلا هو، ما هدمت البيوت اليوم ولا خربت إلا بسبب التدخلات الخارجية. سبحان الله، التدخل في الشؤون الخارجية أمر غير مسموح به، هذه شؤون داخلية. ثم قالت والله، ثم تابعت فقلت لها والله لقد أدبت فأحسنت الأدب وريضت فأحسنت الرياضة. قالت كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ قلت ما شاء أن يزوروني. فكانت تأتيني في كل رأس سنة مرة، اليوم تسأل البنت كل يوم أبغى أروح حق أمي، اليوم الثاني بروح عند أمي، اليوم الثالث برجع عند أمي. أنا تزوجتك ولا تزوجت أمك؟ صحيح امكثي في بيتك، والزيارة في حينها، من حين إلى حين، وكما قالوا لا تكثر الدوس يا خلي يملونك، لن تبولدهم ولا طفل يربونك. يقول فمكثت معها يا شعبي 20 سنة لم أرى فيها عيبا واحدا، 20 سنة لم أرى فيها عيبا واحدا. من الذي رباها؟ ربتها تلك الأم. قال وكان عندي جار، كان عندي جار كل يوم يضرب امرأته جنبي، الجار اللي جنبي كان عندي جار يضرب امرأته كل يوم. فقلت رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم تضرب زينب، أأضربها من غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس يذنب؟ فزينب شمس والنساء كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. سمعتي أمه كيف تبنى البيوت؟ تبنى البيوت بحفظ أسرارها وعدم التدخل في شؤونها. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنا أقول هذا الكلام لأنني وأنا أحضر الدرس وبدأت أكتب السطورة مرت علي هذه الحادثة بعد معركة أحد. جاء في السيرة من أحداث يوم أحد، والذي دفعني إلى قول ما قلت. في طريق عودة الجيش إلى المدينة التقى النبي صلى الله عليه وسلم ببنت عمته حمينة بنت جحش، فقال لها معزيا في مصابها احتسبي. قالت في من؟ قال في خالك حمزة. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له وهنيئا له الشهادة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا احتسبي. قلت من يا رسول الله؟ قال أخاك عبد الله ابن جحش. فقالت إنا لله إليه راجعون، غفر الله له وهنيئا له الشهادة. ثم قال لها أيضا احتسبي. قلت في من يا رسول الله؟ فقال لها في زوجك. من هو؟ مصعب بن عمير، بارك الله فيك. فقلت لها في زوجك مصعب. فقالت وحزناه، ثم بكت وولولت قائلة وحزناه وزوجاه. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن شهد الموقف، قال إن للعشير لمكان ليس لأحد غيره، إن للعشير مكان، للزوج مكان، ليس لأحد خيره. لم تبكي خالها ولم تبكي أخاها، لكنها بكت من؟ بكت الزوج، لأن حق الزوج من أعظم الحقوق عليها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت هذا ولما بكيت عند ذكر الزوج؟ قالت تذكرت يتم بنيه وحسن عشرته. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ولولدها أن يحسن عليهم الخلف، فتزوجت طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وكان من أغنياء الصحابة، فكان من أوصل الناس بها وأبرهم بولدها. وإني إذ أوصي النساء بحقوق الرجال فإني أقول للرجال أيضا رفقا بالقوارير واستوصوا بالنساء خيرا. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه صلى الله عليه وسلم لما أقبل على المدينة أيضا خرجت له أم سعد ابن معاذ، وكان سعد يقود فرس النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ف فلما التقاها النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد هذه أمي يا رسول الله، قال سعد هذه أمي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم سعد، ونزل من الخيل كرامة كرامة لها، ثم عزاها وواساها بابنها عمرو بن معاذ أخو سعد رضي الله عنهم أجمعين، فقالت أما إني إذ رأيتك سالما فكل المصائب تهون، أما إني إذ رأيتك سالما فقد هانت علي كل المصائب. قال فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ولمن قتل في يوم أحد، ثم قال لأم سعد يا أم سعد أبشري وبشري، يا أم سعد أبشري وبشري أهل من قتل في يوم أحد أنهم ترافقوا في الجنة جميعا وأنهم قد شفعوا في أهلهم جميعا، أبشري وبشري أن قتلاهم قد ترافقوا في الجنة جميعا وأنهم قد شفعوا في أهلهم في أهلهم جميعا. قالت رضينا يا رسول الله ومن يبكي بعد هذا، قالت رضينا يا رسول الله ومن يبكي عليهم ومن يبكي عليهم بعد هذا. ثم قالت يا رسول الله ادع لمن خلفوا منهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. وسنكمل الحديث في الجمعة القادمة، سنكمل الحديث في الجمعة القادمة. في الجمعة الماضية بدأنا الحديث عن رحلتي إلى تلك الأماكن وتلك القرى المدمرة، رأيت ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. الدمار أعظم مما تتصور، والله أن الدمار فاق الخيال، ما رأيت إلا قرى قد أبيدت بأكملها عن بكرة أبيها وسويت بالأرض تماما. بدأت رحلتي، وسبب ذهابي أني مثلكم كنت أتابع الأخبار، وأرى من مصاب القوم هناك ما الله به عليم. حز في خاطري أني رأيت بين المسلمين الصليب في كل مكان يجول ويصول بين المخيمات وبين الملاجئ، وما رأينا هلالا واحدا يجبر خواطر المسلمين، ما رأينا هلالا أحمرا ولا أزرقا، ولا رأينا من يجبر خواطر المسلمين. فجاء في نفسي أن أذهب إلى هناك أولا حتى أرى بأم عيني هذا الذي حدث. فليس الخبر كالمعاينة، أردت من هذا أن يكون ذلك واعظا لي أنا أولا، ثم واعظا لأولئك الذين سأنقل إليهم الخبر. رأيت عجب العجب، رأيت ما وقفت حائرا، كيف سأصف هذا الذي رأيته؟ فليس كل ما تراه تستطيع أن تتكلم فيه، فبعض الأشياء تفوق حتى العقل والخيال، بعض الأشياء التي تراها تفوق الوصف وتفوق الخيال، ويقف اللسان عاجزا عن التعبير عن تلك المشاهد وتلك الصور. عزمت السفر فاستشرت أمي رحمها الله فأشارت علي، إن كان سفر طاعة فلا تتأخر، إن كان سفر طاعة وترى أنك ترضي الله في سفرك فلا تتأخر. وجدت عوائق، فمنهم من يقول لماذا السفر الآن تريث قليلا، قلت ما تريث الصليبيون حين ذهبوا إلى تلك الديار وهبوا لنجدة المسلمين، ما هبوا لنجدتهم حبا فيهم، والله الذي لا إله إلا هو ما هبوا لنجدة المسلمين حبا فيهم، وما قدموا المعونات لأنهم يحبون المسلمين، ما قدموها إلا من أجل مصالحهم، وحتى يرضخوا تلك البلاد المسلمة على تقديم التنازلات. رفضت الهند الكافرة على ما أصابها من الضرر أن تقبل منهم أي معونة وأي مساعدة. ليه؟ لأنها لا تريد أن تقدم تنازلا لأحد. لكن قبلتها أندونيسيا المسلمة لعظيم مصابها وللضعف والهوان الذي تعيش فيه. أكبر رابع دولة في العالم، أول دولة مسلمة من حيث التعداد، ورابع أكبر دولة في العالم تعيش فقرا وجهلا لا يعلمه إلا الله. تعيش فقرا وجهلا لا يعلمه إلا الله. اخترت صحبة للذهاب، لكن صحبتي ترددت في آخر اللحظات، فعزمت على الذهاب ولو كان بمفردي، ليس بطولة ولا شجاعة، لكني رتبت الأمور مع أحد الإخوان في جمعيات خيرية هناك، جمعية إحياء التراث الكويتية، استقبلوني وتكفلوا بتنقلاتي هنا وهناك، بل وقيضوا لي رجلا يرافقني يترجم لي الأحداث والكلام الذي يدور هنا وهناك. سميتها رحلة الأحزان لأنها مليئة بالأحزان من أولها إلى آخرها. كيف لا تكون أحزان وأنا قد رأيت مصرع أكثر من عشرات الآلاف من المسلمين؟ يموت مسلم واحد نحزن، فكيف حين يموت عشرات الآلاف من المسلمين، ولا زال العدد في ازدياد يوما بعد يوم، فلن يستطيعوا لا في أشهر بل ولا حتى في سنوات أن يقوموا بتغطية الدمار الذي حصل. حتى تتخيل وتكون معي في الصورة، طول الدمار أكثر من 250 كيلو، شواطئ الدمار طولها أكثر من 250 كيلو، عمق الدمار داخل الأرض يصل إلى 7 و10 كيلومترات، قرى أبيدت بالكامل تماما وقرى شرد أهلها في كل مكان. الموتى والقتلى إلى ساعة الساعة التي رحلت منها هناك منذ أسبوع مضى تجاوز 160,000، تجاوز عدد القتلى إلى تلك اللحظات التي غادرت فيها إلى أكثر من 160,000، ومليون مشرد، وآلاف في الملاجئ، وآلاف في المستشفيات، ولا زال أعداد المفقودين الذين لا يعلمون أين هم، أخذتهم الأمواج أم هم تحت الأنقاض أم هم في المستشفيات أم هم في الملاجئ، لا يعلم بمكانهم إلا الله. في الشوارع هناك لا ترى إلا آباء وأمهات يحملون صور أبناء صغار يبحثون عنهم في كل مكان، فلا هذا يعرف مكان هذا ولا ذاك يعرف مكان ذاك. بدأت رحلتي في الثاني من ذي الحجة، انطلقت من هنا إلى البحرين، ثم من البحرين إلى أبو ظبي، ثم طيرانا من هناك إلى جاكرتا. بدأت الأحزان منذ أن وقفنا على الجسر، اليوم خميس وكان الزحام شديد، عشرات مئات بل قل آلاف من السيارات مليئة بالشباب الذين ذهبوا إلى هناك، ماذا عساهم أن يفعلوا وماذا يريدون من الذهاب إلى هناك؟ لا تسمع في الصفوف التي صفت في انتظار ختم الجوازات إلا موسيقى وألحان، والله ما تسمع إلا موسيقى وألحان تأتيك من كل مكان. وإذا نظرت إلى وجوه الشباب رأيت الضياع بأم عينه، كيف لا نحزن؟ وهذا هو واقع، هذا واقع الشباب. وصلنا هناك، وبدأنا بإجراءات ركوب الطائرة. طلبت من تلك التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين، طلبت منها طلبا واحدا، أن أجلس على النافذة وأن أجلس بجانب رجل، فالطائرة تسافر إلى أندونيسيا وفترة إجازة، وكثير من الخادمات يسافرن في ذلك الوقت. ما طلبت إلا طلبا واحدا، وحق من حقوقي كمسافر. والله يا إخوان رفضت مساعدتي، قالت ما عندي إلا هذا الكرسي. لماذا طيب أنت تساعدين كل الركاب وتقدمين لهم الخيارات، لماذا جاءت جاء هذا عندما أتيت أنا في طلب ما أريد؟ سبحان الله، أخذنا منها البطاقة ثم ذهبنا إلى رجل آخر قال أبشر بالخير، فوجد لي مكانا كما أريد. لماذا لم تفعل هي هذا؟ الإسلام متهم في كل مكان ومحارب حتى من أهله، محارب حتى من أهله. ما ذنبي أني أخذت بالإسلام ظاهرا؟ فلما رأت مظهري رفضت خدمتي، مع العلم أنها تقدم الخدمة للفجار والسكار. ركبنا الطائرة وتتالت الأحزان. في الطائرة ننتظر قبل الإقلاع دقائق معدودة، قد تصل إلى أكثر من نصف ساعة قبل الإقلاع. ثلاثة من الشباب العرب المسلم سكارى في الكرسي الذي يليني. تحملت سكرهم لكني لم أتحمل تلك العبارات البذيئة التي بدأوا يطلقونها. بدأوا يسبون العرب ويسبون المسلمين، ثم بدأوا يستهزئون بالدين، ثم بدأوا يستهزئون بالدين. حينها لم أستطع أن أسكت، حينها لم أستطع أن أسكت، كيف أسكت ودين الله، ودين الله يستهزأ، يستهزأ به على مرأة ومسمع من العالم. قمت فقلت سكركم على أنفسكم، إما أنكم تقلوا أدبكم فهذا غير مقبول. اسمع ماذا قال لي، قال لي: يا أفغاني يا كلب. قلت في نفسي: الأفغاني خير منك. قلت في نفسي: الأفغاني خير من عشرات من أمثالك أنت. قال لي: اذهب قاتل في فلسطين يا جبان. قلت: ولماذا لا تدافع عن فلسطين أنت؟ حينها لم يحتمل ركاب الطائرة قلة أدبهم، فثارت الطائرة عليهم، وقامت امرأة لله درها أسمعتهم من أسمعتهم من الكلام ما جعلهم يتأدبون. ثم قالت: أما تخشون العقوبة وأنتم ستكونون بين السماء والأرض، تعصونه في الأرض وتعصونه أيضا في السماء، أما تخشون العقوبة من الله؟ والله لا أجالسكم في نفس المكان. ثم ذهبت إلى مكان، إلى مكان آخر. تقاعس الرجال فهبت، فهبت المرأة لنصرة، لنصرة الدين. يهددني أحدهم يقول: الموعد هناك إذا نزلنا في المطار. قلت: أنا أنتظرك، أنا أنتظرك هناك. لكن هو غير عاقل، وغير العاقل لا يؤخذ، لا يؤخذ بكلامه. دخلنا المطار، مضى كل في طريقه. ثم لما دخلت المطار هناك أيضا رأيت من الفواحش والمنكرات ما جعلني أحتار أين أذهب، فما وجدت ملجأ إلا المصلى الصغير هناك. مدة انتظاري 3 ساعات، كيف سأجلس وأنا أرى كل هذا؟ دائما الملجأ في الفتن إلى من؟ الملجأ إلى الله. في بيته في غرفة صغيرة مصلى جلست مع مجموعة أخرى فرت من الفواحش، من الفواحش والمنكرات. وصدق الله حين قال: ففروا إلى من؟ ففروا إلى الله. الدين غالي يا إخوان، الدين غالي، لا تعرض دينك للخطر. كل المصائب تهون إلا مصيبة، إلا مصيبة الدين. لا تدعي شجاعة أمام الفواحش والمنكرات، لا تدعي شجاعة أمام الفواحش، أمام الفواحش والمنكرات. كم ظن أقوام بأنفسهم ثم تساقطوا. إن الرجل، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالهروب من الفتن وعدم الوقوف أمامها حتى لا نعرض ديننا للخطر. فكان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الدجال ففروا منه، لا تعرض نفسك للخطر. إن الرجل ليأتيه وهو مؤمن فلا يلبث أن يصبح كافرا من أتباعه. الرجل يأتي الدجال وهو مؤمن، يقول: سأرى ماذا يصنع هذا الرجل، فيأتيه مؤمنا ولا يلبث أن يصبح كافرا من أتباعه. جاء وقت الرحلة، ثم صعدت الطائرة فإذا بالسكارى أمامي يسافرون معي على نفس الطائرة. قلت: والله البلية، بعد هنا ما افتكينا منهم، هناك بعد هنا. سبحان الله، ما استطاعوا يفعلوا شيء، فقد تأدبوا من الكلام الذي أسمعناهم إياه. ماذا صنعوا؟ في الكرسي الذي أمامي تماما جلسوا. أول ما بدأت الرحلة بدأوا يتبادلون الخمر حتى انتهوا فناموا طول الرحلة، خمر طول الرحلة، حتى إذا بلغ الخمر منهم مبلغه ناموا حتى وصلنا إلى هناك. مشهد الحزن الآخر، أقلعنا من أبوظبي، أقلعنا في 2 ليلا، يعني معناته أن صلاة الفجر ستحل بعد ساعات. حلت صلاة الفجر، الطائرة تعدادها أكثر من 300 راكب، والله ما صلى الفجر إلا 5، والله يا إخوان رجال ونساء ما صلى الفجر إلا 5، مع العلم أني أنا وصاحبي انطلقنا نذكرهم بأنه قد حان وقت الصلاة. لكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. 9 ساعات بين السماء والأرض وتعصي الله. أسألكم بالله، لو حدث خلل كيف سيكون حالهم؟ رأيت هذا مرة في طائرة، كنا بين السماء والأرض، ثم بعد انطلاق الطائرة بساعة بدأوا بتقديم الوجبات، وكنا خلال الساعة لا نسمع إلا ضحكات وهمسات وقال. ثم سبحان الله، أثناء تقديم الطعام مررنا بمطبات فضائية هوائية كما يقولون. والله يا إخوان، هبطت الطائرة فينا 10 أمتار، فاختل توازن كل من في الطائرة، فما سمعنا إلا تهليل وتكبير، ما سمعنا إلا إلا تهليل وتكبير وصدق الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يا ربي عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا ربي ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، لما تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة وما سقطنا لأن الحافظ الله، وما سقطنا لأن الحافظ الله. بعد 9 ساعات وصلنا إلى تلك الديار. أنا أول مرة أطأ تلك الديار، فكنت أحدث نفسي أكبر رابع دولة في العالم وأكبر دولة مسلمة، فماذا عساني أن أرى، وماذا ينتظرني من المفاجآت. سبحان الله، وقت وصولي كان يوم الجمعة عصرا، كان وصولي يوم الجمعة عصرا. استقبلني أخ فاضل هناك مع ابن الله. ماذا رأيت؟ عجب العجب. أقول له هذه دولة مسلمة، وهو يكرر علي نعم أنت في أندونيسيا بلد مسلم. قلت ما أرى من مظاهر الإسلام شيء، ما أرى من مظاهر الإسلام شيء. قلت لهم ونحن في الطريق توقفوا حتى نصلي صلاة العصر. قال والله لا أعرف مسجدا قريبا. كيف يا إخوان أنت بلد مسلم؟ قال أظن هناك مسجد. وظللنا عشرات الدقائق نبحث عن مسجدا. سبحان الله، هنا ولله الحمد المآذن في كل مكان. ما تحتاج تسأل، ترفع رأسك فترى المآذن، وهناك لا ترى مآذنا إلا ما ندر، لا ترى من المآذن إلا ما ندر. قال لا مجال في الصلاة في المسجد. فلقد انتهت الصلاة، وصلنا إلى الفندق، صلينا، وضعت متاعي، ثم خرجنا للغداء. رجعت بعدها بانتظار موعد ترتيب الرحلة إلى المناطق المنكوبة. العجب يا إخوان، عطلتهم يوم السبت والأحد، أكبر دولة مسلمة عطلتهم مع النصارى. قلت أين يصلي المسلمون يوم الجمعة؟ قال يصلي من يصلي، ومن لا يصلي هو في وظيفته، أمورهم مسيرة كما يريد الكفار. قلت طيب الحال؟ قال السبت والأحد ما عندنا إلا الانتظار، ليس عندنا يوم السبت إلا الانتظار، حتى يأتي يوم الاثنين نصنع الحجوزات ونرتب الأمور حتى نذهب إلى تلك الديار. أنا نزلت في جاكرتا وأنا أريد الذهاب إلى إقليم في سومطرة اسمه إقليم آتشه، والبلد المنكوب في الإقليم اسمه بندا آتشه. إقليم هو عاصمة هذا الإقليم. يبعد بالطائرة ساعتين ونصف. قضيت الليلة الأولى، ثم في يوم السبت جاءني ضحى وذهبنا أنا وإياه إلى معهد للأيتام. طول الطريق يا إخوان، وأنا لا أرى إلا نساء ورجال طول الطريق. حنا يا إخوان نرى امرأة تضع عباتها على الكتف أو تكشف وجهها نضايق، فكيف أنت ترى كاسيات عاريات؟ سبحان الله، ما رأيت حجاب إلا ما ندر، وما رأيت طوال أسبوعين ما رأيت امرأة واحدة تغطي وجهها إلا امرأة سعودية أو خليجية كانت مع زوجها هناك. أما من نساء أندونيسيا فوالله ما رأيت امرأة واحدة. المشهور بينهم في محجبات، حتى لا أظلم بعضا منهم في محجبات، لكن المحجبة تحجب رأسها وتلبس البنطال الضيق. قلت ليتها لبست ثوبا وكشفت وجهها وشعرها، فالبنطال أشد فتنة من كشف الوجوه. والله ما رأيت إلا رجالا اختلطوا بالنساء، أينما تذهب رجال ونساء. وأنا يضيق صدري وأقول لصاحبي كيف تصبرون على مثل هذا؟ سبحان الله، هو من أهل البلد ويعرف طبيعة البلد، وطول الطريق يهون علي صبرك حلمك، سترى وستعرف أشياء كثيرة تسرك. والله ما اطمأن قلبي إلا حين وصلت إلى ذلك المعهد، وجدت مجموعة من الشباب الصغار يحفظون القرآن ويتعلمون أمور الشريعة، ثم يتخرجون دعاة ينشرونهم في أندونيسيا. سبحان الله لم يطمئن قلبي إلا حين دخلت ذلك المكان. هذا يوم السبت، يوم الأحد انتظار، ويوم الاثنين كان ترتيب السفر. كان لابد علينا أن نقلع من جاكرتا إلى بلد آخر نقيم فيه ليلة، ثم نسافر إلى البلد المنكوب. البلد المنكوب يا إخوان يفتقر إلى المواد الغذائية، يفتقر إلى المواد الصحية، فكان لابد أن نأخذ طعامنا وغذاءنا معنا، ولابد أن نأخذ أدوية لكثرة الأوبئة والأمراض التي انتشرت هناك. يوم الأثنين رتبنا موعد السفر. عندي مبلغ من المال جمعته من إخواني ومن بعض الأفاضل والأخيار، المبلغ يا إخوان كذا، ثم صرفته إلى العملة الأندونيسية، فأصبح كذا. قلت وين أشيل هذا يا إخوان أنا؟ والله يا إخوان كان كذا حاطه في جيبي، ثم صرفته فأصبح، والله ما أكذب عليكم، أصبح كذا. سبحان الله ما في إلا أصفار، ولا يتعاملون إلا بالملايين، لا يتعاملون إلا بالملايين، لكن ملايينهم ليس فيها خير، ملايينهم ليس فيها خير. هذا ليس دليل على فقر أندونيسيا. أندونيسيا يا إخوان من أغنى دول العالم، أندونيسيا من أغنى دول العالم، مسافات ومساحات شاسعة من البحار والجزر مترامية الأطراف، حتى تقطع أندونيسيا طولا تحتاج إلى سفر بالطائرة إلى أكثر من 4 ساعات، حتى تقطع أندونيسيا طولا تحتاج إلى سفر بالطائرة أكثر من أربع ساعات. فيها ثروات زراعية، فيها ثروات مائية، فيها ثروات صناعية، حتى البترول، هم بلد ينتجون النفط ويبيعونه، ومع هذا يعيشون في فقر وضياع ما يعلمه إلا الله. وش سبب الفقر؟ المعاصي، البعد عن الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، انحلت أندونيسيا تماما إلا من قلة قليلة. هذا ما رأيت، رأيت خيرا، نعم رأيت، لكن رأيت من صور الشر ما الله به عليم. حين وقفت في تلك الديار المنكوبة قلت يا الله، يا الله، ما هي تلك الذنوب التي كان يفعلها هؤلاء الأقوام حتى يفعل بهم ما فعل؟ والله ما رأيت إلا دمار على مد البصر، ما رأيت إلا دمارا على مد البصر. وسيأتي الحديث إن شاء الله، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. أردت أن أسرد أخبار الجمعة الماضية، حتى إذا حضرت معنا في الجمعة القادمة ثم نسافر إلى البلد، إلى البلد المنكوب. البلد المنكوب يا إخوان يفتقر إلى المواد الدخول، يفتقر إلى المواد الصحية، فكان لابد أن نأخذ طعامنا وغذاءنا معنا، ولابد أن نأخذ أدوية كثرة الأوبئة والأمراض التي انتشرت هناك. يوم الأثنين ثم انطلقنا إلى المطار. في المطار رأيت وفود من كل مكان، ولم أرى وفد عربي واحدا. رأيت وفودا في المطار تتسابق على الرحيل إلى المناطق المنكوبة، ووالله ما رأيت وجها عربيا واحدا. كان الناس ينظرون إلي يستغربون، حتى أن بعضهم يشير إلى لحيتي ويقول مسلم. والله بعضهم كان يشير إلى لحيتي ويسألني مسلم أنت؟ ونقول سبحان الله، إلى هذه الدرجة أصبحوا يستغربون، إلى هذه الدرجة أصبحوا يستغربون. وتفكك حين ترى الواقع، تعلم أن الجسد الواحد قد تفكك منذ زمن منذ زمن طويل، ونحتاج إلى رأب ذلك الصدع وجمع البنيان إلى عمل وجهد متواصل بالليل والنهار. أقلعنا في الثامنة، في التاسعة كنا هناك. أول ما نزلنا في المطار رأيت صورا معلقة في كل مكان، رأيت صورا معلقة في كل مكان. قلت لصاحبي ما هذا؟ قال هذه صور المفقودين، هذه صور المفقودين، وسترى مثل هذا في كل مكان، سترى في مثل هذا في كل مكان، فلا ترى إلا صور لصغار وكبار، أبناء يبحثون عن آبائهم، وأباء يبحثون عن أبنائهم، وأمهات يبكون، وبنيات يصيحون، ولا ترى إلا مثل هذه المناطق. سبحان الله، المطار يبعد عن المناطق المنكوبة أكثر من 10 كيلومترات، وما إن تجاوزنا المطار حتى بدأت آثار الدمار. قلت له إلى هنا وصل الدمار؟ قال بل إلى أبعد من هذا. قلت إلى هنا وصل الدمار؟ قال بل أبعد من هذا، وسترى ما لا تستطيع الكلام حين ترى. قلت أخبرني. قال لن أخبرك، أنت سترى بأمي عينك، أنت سترى بأمي عينك. أول ما أخذوني انطلقنا، قال لا مجال للذهاب إلى مكاننا، لكننا سنبدأ بتفقد القرى التي في طريقنا. أول ما وصلنا يا إخوان، وصلنا إلى قرية تبعد عن شاطئ البحر 8 كيلومترات، وصلنا إلى قرية تبعد عن شاطئ البحر أكثر من 8 كيلومترات، فما وجدت. هذه بيوتها خشبية، هذه البيوت كلها من الخشب. سبحان الله، ما وجدت إلا خشبا متراكبا في كل مكان، اختلط بالأشجار، اختلط بالأثاث، اختلط بكل شيء. على الجوانب نرى عشرات الجثث هنا، عشرات الجثث هناك، عشرات الجثث في كل مكان. كل يوم يرفعون الركام ويخرجون عشرات الجثث. ثم وقفت متأملا، قلت ما هذا؟ قال لي هذه سفينة، مركب يا إخوان، ليس مركبا صغيرا، بل سفينة بحرية طولها 60 متر، وزنها 560 طن. قلت وش جاب هذه هنا؟ قال هذه قذفتها الأمواج حتى أوصلتها إلى هذا المكان. كم قوة الأمواج يا إخوان، كم قوة الأمواج حتى تحمل 560 طن وتقذف به إلى ذلك المكان. قال تحتها بيوت، مقابرهم قد قامت من تحتهم، تحتها بيوت قد دمرت تماما، وأظن أن مقابرهم تحتهم، لا نرى إلا أناس يرفعون الركام في البيوت حتى يخرجوا أهليهم. سبحان الله، كان هذا الكلام بعد مضي أكثر من 18 يوم على الحادثة، أكثر من 18 يوم، وإلى الآن لا زالت هناك عشرات بل مئات بل آلاف من الجثث لم يستطيعوا إخراجها. كثير من الناس جاء إلى بيوت أقاربهم، يعلمون أنهم في الداخل، تحطموا وتجمعت عليهم، تجمع عليهم الركام، أشجار، أخشاب، كل ما يخطر على البال. دخلنا في أحد البيوت، قد تم تفريغه. يقول لي انظر إلى هنا وصل مستوى الماء إلى السقف يا إخوان، غمر الماء البيت كله من أوله إلى آخره. رأينا سبحان الله الأبواب الخارجية متكسرة، يعني إيش؟ يعني اقتحمتها الأمواج بقوة، كسرت الأبواب الخارجية ودخلت على الناس. متى كان هذا الكلام؟ كان في 8 صباحا، والناس نيام. وصدق الله حين قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ماذا كان يحدث في الليلة التي قبلها؟ هذا مدار حديثنا في الجمعة القادمة. كان يحدث أخبار وأهوال، والله ما أظنهم إلا أنهم قد تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان، حتى تقع عليهم مثل تلك العقوبة. تكلم كثير من الناجين في تلك القرية. جاء رجل سبحان الله يبحث عن قرابته، فعلم أنهم في الدار 4، زوج وزوجة وأبنائهم الصغار، 4 في الدار. يقول سبحان الله كنا جئنا حتى نستخرجهم، حتى ندفنهم في مقابر انفرادية، فلما أخرجناهم لم نتعرف عليهم، رضينا أن يدفنوا في المقابر الجماعية. يخرجون يا أخوان جثث متقطعة، جثث إمحت معالمها، لا يعرفون لا يعرفون من هم. سبحان الله، يريدون أن يحملوهم، ما أحد يستطيع أن يقترب. الروائح الكريهة في كل مكان، الروائح الكريهة تتبعك في كل مكان. ما ترى إلا حطام، ما ترى إلا أشجار، ما ترى إلا سيارات قد تراكمت على بعضها البعض. كنت أقول في نفسي: يا الله، إن كان هذا فعل الأمواج في السيارات وفي الأخشاب، فكيف كان فعلها في البشر؟ إن كانت القوارب والسفن والعمارات والبنيان لم تصمد أمام الأمواج، فكيف كان فعل الأمواج في أولئك البشر التي ساقتهم مع تلك الحطام ومع تلك الآثار؟ قال: هنا عشرات الجثث لا نستطيع إخراجها بسبب أن المياه لا زالت مرتفعة، ولا يستطيع أحد أن يخوض في تلك المياه أمراض وأوبئة. ينتظرون حتى تجف المياه، ثم يبدأوا برفع الحطام لاستخراج الجثث. وجدت حفرا كبيرة عشرات الأمتار. قلت: ما هذا؟ قال هذه مقابر يحفرونها في نواحي القرية، ثم يرمون فيها في الكل يوم معدل 700 جثة. يرمون في تلك الحفر أكثر من 700 جثة في كل يوم. في قرى، سبحان الله، الدمار على مدى امتداد 250 كيلو، في قرى أبيدت بأكملها تماما، لم ينجو منهم أحد. سافرنا بالسفينة إلى بعض القرى، فعلى امتداد الشاطئ كان يقولون لي: هنا كان قرى. أخبار ماضية، وكأنك تقرأ القرآن وهو يقول لك: فتلك بيوتهم خاوية، لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. والله ما يمر ببالك إلا تلك الآيات العظام، وأنت تستشعر تلك العقوبات التي تنزلت على أولئك القوم. رأيت مساجد نجت؟ إي والله، رأيتها بأم عيني. بعد أن خرجنا من هذه القرية التي تبعد 8 كيلومترات، ذهبنا إلى شاطئ البحر، قريب من شاطئ البحر. قلت في نفسي: هذه بيوت خشبية، صنع الموج بها ما صنع. أما على الشاطئ يا أخوان، ما في خشب، ما في إلا بنيان من الحديد والصلب والإسمنت. هناك وجدت أثاث ومتاع، هنا ما وجدت شيء، وجدت أرض نظيفة تماما، ما وجدت شيء، اقتلعت الأمواج كل شيء. ثم هذا الحجارة والصخور والأثاث والسيارات التي كانت هنا ارتمت على القرى الأخرى التي هناك فأبادت، نظفت وغسلت الأمواج تماما كل شيء كان على شواطئ البحر، فلا ترى إلا قاعا صفصفا. والله ما ترى إلا أساس البنيان، ترى بلاط أبيض أو أصفر أو أحمر أو رخام في كل مكان. أقول لهم: وين الأثاث؟ قال: الأثاث لا تجده إلا على بعد 4 و5 و6 كيلومترات. ما الذي حدث؟ اللي حدث يا إخوان أن موقع الزلزال يبعد عن شواطئ إندونيسيا 40 كيلومتر. سبحان الله، تقول 40 كيلومتر قريب، فأحدث فيهم هذا الدمار، لكن الشواطئ المقابلة تبعد آلاف الكيلومترات يا إخوان. تايلاند، ماليزيا على الجانب الآخر من المحيط، ومع هذا جاءتهم الأمواج بأقوى ما يكون. ما الذي حدث على هذه الشواطئ؟ الذي حدث يا إخوان أن الزلزال ضرب على بعد 40 كيلومترا من الشواطئ. ثم لاحظ ماذا حصل حين ضرب الزلزال؟ المياه انحسرت وين؟ ذهبت إلى قاع الأرض. إيش يوجد في قاع الأرض؟ حمم درجات الحرارة فيها تتجاوز الآلاف. وش صار في الماء؟ أصبح يغلي. حين ذهب الماء إلى قاع الأرض، ماذا حصل على الشواطئ؟ انحسرت المياه على الشواطئ، فتجمعت كثير من الأسماك الحية هنا وهناك. فلما رأى الناس الذين على الشواطئ ذلك المنظر، دخلوا البحر يجمعون الأسماك، دخلوا إلى البحر يجمعون الأسماك. ثم سبحان الله، ما هي إلا لحظات حتى انطلقت المياه على الجانبين بسرعة 700 كيلومتر في الساعة. أحدهم مر والي خبر من رأى تلك الأمواج، يقول: حدث زلزال أحسست بشعوره، أهل القرية، أهل القرية كانوا نيام، أهل القرية كانوا نيام. عنده يا إخوان عنده زوجتان وعشرة أطفال. يقول خرجت إلى العمل الصباح في معمل للإسمنت. المعمل الإسمنت يا إخوان على مرتفع جبلي، على مرتفع جبلي على الشاطئ، لكنه نجا لارتفاعه، نجا معمل الإسمنت لأنه في مكان مرتفع. يقول لما أحسست بالزلزال ولم يحس به الذين كانوا نيام، ذهبت إلى القرية أستشعر أهلي وأطفالي، فرأيتهم على خير حال وعلى ما يرام. ثم ذهبت إلى المصنع مرة ثانية، ثم جاءت الأمواج وأخذت أهلي كلهم، ثم جاءت الأمواج كأني سبحان الله جئت أودعهم وهم نيام، كأني جئت أودعهم وهم نيام. قلت إيش رأيت؟ قال رأيت أمواجا سوداء تأتي من البحر، سوداء. قال والله ما رأيت فيها إلا الغضب، والله ما رأيت فيها إلا الغضب، تطوي الأرض طيا ويخرج منها دخان، دليل على شدة حرارتها. فكانت تطوي الأرض طيا، فما إن يقف أمامها شيء حتى قلبته رأسا على عقب. تخيل دخلت إلى اليابسة أكثر من 10 كيلومترات، دخلت في داخل اليابسة إلى أكثر من 10 كيلومترات. أما ما كان في أول الشاطئ فمحى تماما عن بكرة أبي، والله ما رأيت إلا قاعا صفصفا. ولقد صورت هذا وسطرت هذا في سطور، وسيخرج بالصوت والصورة، سيخرج هذا بالصوت والصورة، آية وعلامة على ما حدث في ذلك المكان. الذي حدث عبرة للناجين أنا وأنت، عبرة وآية للناجين، وعقوبة لأهل المعاصي والمنكرات، ورحمة للأبرياء الذين ماتوا في تلك اللحظات. هذا درس للناجين وعبرة للذين رأوا، ورحمة للذين ماتوا، وعقوبة للذين كانوا يخالفوا الأوامر والمنكرات. تظن الناس تأثروا؟ والله ما أظنهم تأثروا، والله ما أظن أن الناس قد تأثروا. ليش يا إخوان؟ لأن القلوب قاسية، والقلوب القاسية مهما ترى من الآيات ما تتأثر فيها. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والله ما رأينا متأثرين إلا قليل. إيش خسرت؟ يقول خسرت أمي وأبي وإخواني. هذا يقول خسرت زوجتي وأطفالي. واحد منهم يقال خسرت 36 من أهلي، وجالس يضحك مع الناس، يأكل ويشرب كأن الأمر لم يكن. سبحان الله، لما يكون المصاب عام قد تهون المصيبة، لكن لماذا لم يتأثروا؟ لأنه لم يأتي من يذكرهم بمصابهم، جاء من يقدم لهم الطعام، وجاء من يقدم لهم المأوى والدواء، ولم يأتي من يذكرهم بأن هذا عقوبة من الله، لم يأتي من يذكرهم بأن هذا عقوبة من الله. دخلت في أحد الملاجئ، أذن العصر، دخلت صليت، وفي الملجأ أكثر من 1200 ما جاء يصلي منهم إلا ما يعد على أصابع اليد الواحدة. والله أذن العصر يا إخوان، وما جاء يصلي منهم إلا قليل. وما أظن أن القوم قد استفادوا من الدرس. والله يقول إن عدتم عدنا، إن عدتم إلى العصيان عدنا إلى العقوبة مرة ثانية. سبحان الله، تقول هي عقوبة زنا، أقول لك الأمر أعظم. تقول العقوبة عقوبة شرب خمر، أقول لك الأمر أعظم. ماذا كان يحدث هناك حتى يحل عليهم ما حل؟ هذا ما ستكشفه الأيام. والله ما أرى إلا أنهم قد تحدوا الله، والله ما أرى إلا أنهم قد تحدوا الله. وإلا فالزنا في كل مكان، وشرب الخمور في كل مكان، لكن أن تحل العقوبة بذلك المنظر، والله ما أرى إلا أن القوم قد تجاوزوا حد الطغيان. وسيأتي مزيد من الأخبار في الجمعة القادمة. سيأتي مزيد من الأخبار في الجمعة، في الجمعة القادمة. رأيت مساجد وسط الدمار شامخة كأن لم يحدث لها شيء. بعضهم يقول المساجد من الطوب والطين، كذلك كانت البيوت التي تحيط بها. بل رأيت مساجدا خشبية لم تتأثر، والله رأيت مساجدا خشبية لم تمس بسوء. سألت الناجين أكثرهم كيف نجوت، قالوا لجأنا إلى المسجد. سألت أكثر من نجا كيف نجوت، قال لجأت إلى المسجد. وهكذا نحن في الشدائد نلجأ إلى الله. بالله عليكم أيام الاختبارات وين ترى الشباب؟ المساجد. وإذا انتهت الاختبارات نحن نعرف أن ملجأنا هو بيت الله، نعرف كلنا يعرف ألا ملجأ من الله إلا إليه. ذكرت الجمعة الماضية خبر أحد الناجين، ماتت أمه وأبوه وكان يقيم في جانب ذلك المسجد، كان يقيمان في ذلك قريبا من ذلك المسجد، يعني تخرج من المسجد يقول هذاك بيتنا، ليس بينهم وبين المسجد إلا خطوات. قلت وانت وين كنت؟ قال كنت في المساجد، كان عندي مطويات عن صفة صلاة النبي وصفة وضوءه، كنت أعلقها على المساجد في القرى المجاورة. وقت الحدوث، وقت حدث ما حدث، كان في المساجد يعلق صفة صلاة النبي وصفة وضوءه. أحسبه والله حسيبه ممن كان ينكر على أهل القرية، كان ممن كان ينكر على أهل القرية منكراتهم وأفعالهم. فنجا في من نجا، وأنجينا الذين ينهون عن السوء. قد يكون أنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وهذا يكفي، هذا يكفي إلى أن تحل العقوبة أن أهلك وفينا الصالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث ويبعث كل على نيته. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يتم علينا نعمته، وأن لا يؤاخذنا بسيئاتنا وآثامنا وأخطائنا، وأن يعاملنا بعفوه ومنه وكرمه، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجبر مصابهم، وأن يسخر لهم من يعينهم على دينهم وعلى دنياهم، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يحفظ شبابنا ويصلح فتياتنا، وأن يؤمن بيوتنا وأوطاننا.